تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون سلة زهور ورسالة تهنئة من هيئة الملهقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل. نقلهما عميد الهيئة رومان أوسبالدو هيمينيس أورتيغا الملهق العسكري لسفارة الكوبية إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم 23 من هذا الشهر.